أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي الحسين البغوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير سورة البقرة، وقد وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى في قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الإمام البغوي رحمه الله: أباح الله عز وجل الفطرة لعذر المرض والسفر، وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. ليه؟ لأن هذا الحكم مضى في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أعاده هنا ثاني في الآية دي، لأن الآية الأولى كان الصوم على سبيل التخيير، على سبيل إما أن يصوم وإما أن يخرج الفدية، يعني كان الصوم غير فريضة وإنما فيه تخيير بين الصوم والإخراج الفدية. ولذلك قال: وأن تصوموا خير لكم، يعني أن الصيام خير من إيه؟ من إخراج الفدية. فالآية دي منسوخة، نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهد مش بمعنى رأى، لا، بمعنى حضر، يعني الحاضر في بلده صحيحا سليما يجب عليه أن يصوم، ولا يجوز إخراج الفدية. الفدية لمين؟ للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللي هم اللي قال عليهم ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالآية ذكرها منسوخة، فأعاد الحكم تاني: ومن كان مريضا أو على سفر، ليعلم أن هذا الحكم لم ينسخ كما نسخ التخيير، كما نسخ التخيير. لأن ممكن واحد يسأل عن تكرار يعني الجملة دي لماذا كررت؟ هناك قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهنا قال إيه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الحكم هو هو. قال ليعلم أن هذا الحكم ثابت وليس داخلا في النسخ اللي نسخ التخيير فقط، وبقي حكم المريض والمسافر على ما هو عليه. واختلفوا في المرض الذي يبيح الستر، فذهب أهل الظاهر هو ابن حزم الظاهري وداود، وأهل الظاهر على وجه العموم إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الستر، أي مرض حتى ولو يعني إصبع، وجع الإصبع، وجع العين، وجع الضرس، ده إيه؟ كل ده يعتبر إيه؟ مرض. فبعض يعني السلف من التابعين كابن سيرين رضي الله عنه قال أي مرض، قال وهو قول ابن سيرين، وقال طريف بن تمام العطاردي دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فقال إنه وجعت إصبعي هذه، يعني أصابه ألم في الإصبع اللي هو يسموه التوران، يعني هيجان في الدم. والظاهر طبعا إن هو كان يعني كان أمرا شديدا، لأنه توران الإصبع أو الرجل ممكن يعمل سخونة شديدة مع الإنسان ويعمل تعب شديد، مش زي ما أنت متصور يعني إن هو حاجة بسيطة وفطر عشانها، لا، لأن طبعا هؤلاء السلف من التابعين أهل ورع وأهل تقوى وأهل خوف من الله، فلا شك أنه أفطر لكونه لا يطيق الصوم، لحسن واحد يقيس عليها عينه توجع ويروح يفطر مثلا صباعه يعني أصابته شوكة يروح يفطر، لكن الأشياء دي الإنسان يقدر معها على الصوم. لكن هم قالوا لأن أي شيء، علماء الفقه يعني يقولوا أي شيء ينقل الإنسان من حال الصحة إلى حال المرض والعلة هو مرض، يعني السخونة مرض، وجع الضرس مرض، وجع الإصبع مرض، وهكذا. لكن هو العلماء يعني قسموا المرض إلى ثلاثة أقسام، هناك مرض لا يضره الصوم زي الصداع الخفيف، وجع الضرس، وجع الإصبع مثلا، والجرح الخفيف، فده يجب معه الصوم. النوع الثاني اللي هو المرض يعني متوسط، ليس مرضا شديدا، وإنما يعني الإنسان يتحمل معه الصوم، وربما يعني كان الصوم يزيد في المرض فيعجز الإنسان عن إتمام اليوم، يبقى ده قالوا يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، حتى وإن كان فيه مشقة يبقى اللي يقدر يتحمل يصوم، ما يقدرش يتحمل يفطر. ده النوع الثاني اللي هو الوسط. هناك عاد نوع من المرض شديد جدا، إذا صام الإنسان يضره الصوم، إما أن يعطل له منفعة أو أن يؤثر على جارحة من جوارحه، وإما أن يموت، فهذا يجب عليه الفطر لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ده النوع الثالث ده اللي هو يفطر ويقضي في أيام أخرى. وقال الحسن اللي هو الحسن البصري وإبراهيم النخعي هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدا، وجهة نظرهم كده، يعني الإنسان إذا مرض مرضا لا يستطيع القيام في الصلاة زي الدوران مثلا، واحد بيحصل له دوران ودوخة ما يقدرش يقف في الصلاة وإنما يصلي جالسا، فهذا يجوز له إيه؟ ان يفطر، يعتبر مرض شديد ويحل له إيه؟ ان يفطر ويقضي في ايام اخرى. وذهب الاكثرون اكثر العلماء الى انه مرض يخاف معه من الصوم زياده عله، يعني زياده عله غير محتمله، يعني حينما يصوم المريض يحدث له مرضا اخر، وكلما صام زاد مرضه، يبقى ده يجب عليه، يجب عليه ان يفطر حتى لا يهلك. وبعدين يعني لا يفطر الا بعد التجربه او اخبار طبيب مسلم دين حاذق شاطر، يعني ما يفطرش من عند نفسه، الطبيب يقول له الصوم يضرك ويجب عليك ان تفطر، او هو جرب يوم لم يستطع اكمال اليوم، يبقى اما التجربه واما اخبار الطبيب المسلم الدين الحاذق. مش كل طبيب، يعني الطبيب الناصح العالم ودين، يعني ما عندوش استهتار بأمر الدين، لأنه في بعض الأطباء مثلا تلقى إيه لو أي مرض يقول له بفطر وربنا غفور رحيم، طب ممكن ما يضروش الصوم. يعني المسلم برضو يستند إلى التجربة في الغالب، يبقى إن أضره الصوم أفطر، إن لم يضره الصوم صام. والزجال هنا قال وفي الجملة، الشيخ البغوي بيقول وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، يعني جاء عند الظهر أو العصر ولم يستطع إكمال اليوم، يبقى يفطر ولا شيء عليه، لأن الضرورات دي بالذات يعني كل إنسان موكول إلى ضميره في تقدير ضرورته، العلماء يقولوا كده، يعني الضرورات دي ما يطلعش بها فتوى ولا رخصة، لا، مش كل واحد يقول لك ايه ده ضرورة، لا، الضرورات لها ضوابط، ضوابط، لازم يحدث مرضا جديدا او يزيد المرض او يؤخر الشفاء او يؤدي الى الهلاك او تعطيل جارحة من الجوارح، ادي ضوابط الايه، ضوابط المرض اللي هو نسميها ضرورة للفطر. بس ولذلك قال وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح، لأنه في بعض الأمراض الصوم لها صحة، يعني زي الإسهال أو أمراض المعدة البطن، العلماء يقولوا في الحكم، علماء الطب يعني، المعدة بيت الداء، والحمية اللي هي الجوع، ما هو الجوع هو الصوم، رأس الدواء، فكل أمراض الباطن يريحها إيه؟ يريحها الصوم. قال وأما السفر فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم، عند الجمهور الصوم بالنسبة للسفر يجوز أن يفطر، عامة أهل العلم يقولون يعني يجوز الصوم ويجوز الإيه ويجوز الفطر حتى ولو كان صحيحا، لأنه عذر المرض غير عذر السفر، السفر ده يعني رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن رخص الله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه رخصة، لا يقال مثلا إيه إنه أنا مثلا قوي أو أنا هصوم أو السفر مثلا مريح ولا يجوز الفطر، لا ما يقولش كده، إلا جماعة يعني من السلف قالوا يجب الفطر في السفر ويحرم الصوم، وكمان إيه اللي يصوم يعيد الأيام لأن الصوم باطل عندهم. قال إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة وعروة بن الزبير سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من أعمال الخير. فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا حتى اللي يصوم يجب عليه إيه، وظاهر الآية بيقول كده، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ظاهر الآية وظاهر الحديث يقول كده، يقول إن ما فيش إيه ما فيش صوم، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام في السفر، صام وأفطر، حتى أخذوا منه إيه جواز الفطر وجواز الصوم. لكن هو في جماعة من السلف قالوا هذا من الصحابة والتابعين. أما عند جمهور العلماء قال وذلك عند الآخرين في حق من يجهده الصوم، اللي هو يعني يتعب من الصوم في السفر، فالأولى له أن يفطر، يعني الذي يتعبه السفر ويجهده الأولى له إيه الفطر. والدليل عليه الإمام البغوي يروي الحديث بسند يقول ما أخبرنا به عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا آدم، أخبرنا شعبة، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو عن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني جماعة حول رجل عاملين له ايه ظل كده يعني ثوب زي الشمسية يعني. فقال ما هذا ماله يعني، قالوا هذا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، هذا محمول على النافلة ومتنفل ومسافر. فقالوا ايه، قالوا لا هذا يعني اخذ على نفسه بالشدة، لذلك قال ليس من البر الصوم في السفر صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح. قال والدليل على جواز الصوم في السفر يعني ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري صاحب الرسالة القشيرية، أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني، أخبرنا أبو عوانة، أخبرنا أبو أمية، أخبرنا عبد الله القواريري، أخبرنا حماد بن زيد، أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. سيدنا أبو سعيد الخدري الذي يقول هذا، يقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. ليه؟ لأن هذا أمر اختياري، يصوم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني الصوم عزيمة والفطر رخصة. يبقى إن أراد أن يأخذ بالعزيمة فبها ونعمة، إن أراد أن يأخذ بالرخصة فبها ونعمة. طيب، لكن ما الأفضل في الصوم؟ هل الصوم أو الفطر؟ اختلفوا في الأمرين. فقالت طائفة: الفطر في السفر أفضل من الصوم. الفطر ده جمهور العلماء، الفطر في السفر أفضل من الصوم. روي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب من التابعين والشعبي، وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل. روي ذلك عن سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أنس بن مالك، وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس. ومنهم الإمام مالك رضي الله عنه تبع هذا، قال إن الصوم أفضل. وقالت طائفة وعلى رأسهم سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما وأسهلهما. يعني من سهل عليه الفطر أفضل، من سهل عليه الصوم أفضل. يعني واحد مسافر في الصيف في سيارة غير مكيفة والجو شديد الحرارة، يبقى الأفضل الأيسر هنا إيه؟ الفطر. الشيخ الدردير قال يعني حتى يعني أداء العبادة مع استثقالها أقرب إلى غير الطاعة، كلام الشيخ الدردير رضي الله عنه في إيه؟ في الصوت النذر المكرر، قال: وكلها صوم يوم مكرر. وأي صيام مكرر؟ يعني كل شهر كذا، كل سنة كذا. قال ليه؟ قال لأنه يؤدي إلى استثقال العبادة. قال: وأداء العبادة مع استثقالها يكون إلى غير الطاعة أقرب. يعني ثم ما يحملش على نفسه عنده رخصة المولى سبحانه وتعالى، يبقى خذ بالإيه؟ بالرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخص. هنا سيدنا عمر بن عبد العزيز قال هذا لقوله تعالى، استدل بآية إيه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى أفضلهما أيسرهما. واحد مثلا معه سيارة مكيفة والمكان قريب وهو قوي الصحة، يبقى لو صام لكان أيسر وأحسن، لأنه لا يوجد تعب. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما كان صائما وبلغه يعني أن الناس تعبوا، يعني أفطر بعد العصر بمسافة، كان قريبا من مكة في كدة، قالوا: إن الناس أجهدهم الصوم يا رسول الله، فأتى بكوب ماء وأفطر بعد العصر صلى الله عليه وسلم، عشان يريد الله بكم اليسر. وهو صلى الله عليه وسلم كان خلقه إيه؟ القرآن صلى الله عليه وسلم، ليبين للناس ما نزل إليهم، فوراهم اليسر عمليا. وده أبلغ، هذا إيه؟ هذا أبلغ. يعني رأي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ومجاهد وقتادة كذلك، قالوا إنه إيه؟ إنه أفضلهما أيسرهما. طيب، ومن أصبح مقيما صائما، يعني طلع عليه الفجر وهو صائم وهو في البلد يعني، ثم سافر في أثناء النهار، هنا لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم، عند الجمهور، ليه؟ لأنه خرج من بيته مقيما صائما، كان مقيما صائما، طلع عليه الفجر وهو صائم وبيت نية الصوم، فما يبطلش العمل. إلا الإمام أحمد هو اللي أخذ بحديث فتح مكة لما أفطر صلى الله عليه وسلم، وكان في رمضان أفطر يعني بعد العصر، يبقى ده فعله صلى الله عليه وسلم، أفطر في أثناء السفر. فالإمام أحمد فقط هو الذي قال يجوز الفطر للمسافر إذا سافر وسط النهار، لكن باقي العلماء قالوا لازم يبيت نية الفطر ويكون خارج البلد عشان يطلق عليه اسم السفر قبل الفجر، يعني لا يطلع عليه الفجر وهو في البلد، عشان وصل الإقامة يبقى لا ينطبق عليه. إنما لما يبقى خارج البلد قبل طلوع الفجر يبقى يعني أصبح عليه الصبح وهو مسافر، يبقى له الرخص. هكذا قال أكثر أهل العلم. وقالت طائفة له أن يفطر، وهو قول الشعبي، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق، اللي هو المسافر اللي خرج من خرج من البلد، المسافر الذي خرج من البلد. خرج من البلد قبل الفجر، خرج من البلد قبل الفجر، ينوي الصوم بالاتفاق، ينوي الفطر بالاتفاق، يعني يجوز له أن يفطر بالاتفاق من غير خلاف. أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق، والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، يعني خرج صلى الله عليه وسلم صائما وخرج الناس معه، فصام الناس معه، فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصوم أو الصيام، وفي رواية أجهدهم الصوم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، تعليم عملي، فأفطر بعض الناس وصام بعضهم، فبلغه صلى الله عليه وسلم أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة، يعني كان ينبغي لهم أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يتحرزون عن الشيء أفعله، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني ما حدش يستحي أن يفعل مثل فعلي، يعني عايز يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما دام أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين معروف ان الجو هناك في الجزيره العربيه شديد الحراره جدا جدا جدا جدا، مش جدا واحده، لا، حط وراها 10، يعني ما فيش واحد يقول أنا مرتاح أبدا أبدا. برضو ده دليل الإمام أحمد وشعبة برضو في أن المسافر إذا صام وأدركه التعب وأدركته المشقة وأفطر لا شيء عليه، ولو أفطر باختياره لا شيء عليه، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في السفر الذي يبيح الفطر المسافة بالنسبة لإيه؟ للسفر. فقال قوم مسيرة يوم، وذهب جماعة إلى مسيرة يومين. وطبعا المسيرة مسيرة اليوم يعني يسموها إيه؟ المرحلة. الإنسان يمشي في اليوم 45 كيلو، مسافة يومين يبقى 90 كيلو. بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. قالوا هذا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه. وذهب جماعة إلى مسيرة 3 أيام أيضا، مسيرة 3 أيام حوالي 135 كيلو، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي اللي هو الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ونفس يعني نفس الاختلاف في مسألة الفطر في السفر في الصوم هي مسألة قصر الإيه؟ الاختلاف في قصر الصلاة. فمسيرة يوم بمعناها يعني ده سفر قصير، فقالوا العلماء أي سفر قصير تقصر فيه الصلاة يبقى يجوز فيه الإيه؟ الفطر. لكن الذي مشى عليه أصحاب المذاهب الأربعة إنه الإنسان ما دام قصر الصلاة يبقى يقصر الصوم كذلك، يعني يجوز له إيه؟ أن يفطر. وبالنسبة لبلادنا احنا هنا في غير الجزيرة العربية يعني السفر في الشتاء لا يحس الإنسان فيه لا بجوع ولا بعطش لقصر الساعة مسافة الزمن، يعني الصوم 12 ساعة في نفس الوقت لا يوجد العطش ولا توجد المشقة في السفر، لأن يعني السفر الأول كان على الخيل والإبل والبغال والحمير، فكان السفر صعب جدا. لكن الآن تطورت الأمور، لكن ما زالت الرخصة موجودة، يعني لا يقال ألغيت الرخصة، لا، إياك أن تقولها، إياك أن تقولها. ليه؟ لأن دي صدقة من الله تصدق بها علينا، فلنقبل صدقته كما في القصر. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، أي بإباحة الفطر في المرض والسفر، لأن جاء بعد الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر في إباحة الفطر في المرض والسفر، ولا يريد بكم العسر. قرأ أبو جعفر العسر واليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بضم السين. وقرأ الآخرون بالسكون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الشعبي ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله تعالى. للآية دي الشعب بيقول، والإمام أحمد كان يقول هذا أيضا، يعني إذا كان الفطر أيسر عليه فأفطر، يبقى هذا أحب إلى الله. إذا كان الصوم أيسر عليه فصام، يبقى هو أحب إلى الله. ليه؟ لأنه يوافق إرادة الله تعالى، يريد الله بكم اليسر. وطبعا السيدة عائشة كما في الصحيحين قالت إيه؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. ولتكملوا العدة، قرأ أبو بكر بتجديد الميم ولتكملوا العدة، وقرأ الآخرون بالتخفيف ولتكملوا العدة. ولتكملوا العدة قال وهو الاختيار، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والواو في قوله ولتكملوا العدة واو النسق، أي الواو العطف يعني، واللام لام كي، لام التعليل يعني تقديره، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد لتكملوا العدة، ويريد لكي تكملوا العدة، أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. ولتكملوا العدة يعني اللي صام 22 يوم وسافر مثلا أسبوع فأفطر، يعني واحد خد 3 أيام في السفر وخد 3 أيام في البلد اللي قصدها وقعد كده إيه 6 أيام في السفر فأفطر كل ده. وخلي بالك الرخصة اللي هي في القصر هي في الإيه في الفطر، بمعنى لو واحد مسافر يومين مثلا الطريق فأفطر، وهيقيم أقل من 20 صلاة، هيقيم أقل يعني يقيم أقل من 4 أيام صحاح. لما نحسب له الأوقات هنلاقيه مثلا هنصلي 19 صلاة، طول المسافة دي يفطر هو مقيم في القاهرة مثلا، ما يقولش أنا مش مسافر، لا أنت مسافر، ما أنت بتقصر الصلاة. يعني الزمن اللي يقصر فيه الإنسان الصلاة يفطر فيه، يعني معه رخصة، بس القصر سنة مؤكدة والصوم إيه رخصة. طبعا الصوم مرخص فيه بمعنى أنك يمكن إيه أن تفطر وممكن أن تصوم، هذه معنى الرخصة. لكن هناك بعض العلماء الجمهور على أن القصر سنة مؤكدة، والإمام أبو حنيفة قال يجب القصر وإذا لم يقصر فهو عاصي، لأنه رد صدقة الله. قال الصدقة تصدق الله بها عليكم في القصر، قال فمن لم يقصر فقد رد صدقة الله ولم يقبل صدقة الله. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فالإمام أبو حنيفة قال القصر واجب بس من غير جمع، من غير جمع، وعند الجمع في الحد بس. فهنا عاد اللي أفطر مثلا أسبوع يوم رايح ويوم جاي وأربعة أيام في السفر يبقى 6، يبقى كده شهر ناقص إيه 6 أيام، شهر رمضان، يبقى بعد رمضان يكمل الإيه العدة بصيام القضاء، يصوم 6 التي أفطرها في السفر يبقى كده كمل له الشهر. فعلشان الواو هنا معطوفة على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، ويريد ولتكملوا العدة، لأن القضاء في زمن غير رمضان. والعلماء قالوا برضو وله ثواب رمضان، فبعض النساء وبعض المسافرين يقول خسارة رمضان، أنا ما أحبش أفطر في رمضان حتى مع الرخصة. لو أنت من قال لك أن الصيام بعد رمضان ثوابه أقل من رمضان؟ ما حدش قال كده، لأنه حديث الإمام مسلم يقول إيه في صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يبقى كده ايه هياخد ثوابه رمضان، ما يقولش انا هصوم في شوال ولا في شعبان، لا، انت بتقضي رمضان، بتقضي ما فاتك في رمضان فهتاخد الثواب. زي ما انت مثلا في وانت مريض كنت بتصوم 3 أيام في الشهر أو الاثنين والخميس، وكنت مثلا بتصلي بالليل وبالنهار ركعات كثيرة، المرض أقعدك، فالملك يكتب لك إيه؟ ما كنت تعمل وأنت صحيح. ها، لأن العذر بيعطي الإنسان الإيه؟ الثواب كاملا. يعني زي الإنسان اللي بينوي الحج ولا يستطيع يمنعه عذر، لا يستطيع الحج، يعني منعه مثلا وجود المال، كان معاه مال وجاي حج باع المال مثلا، سرق أو حرق فمنع من الحج، أو منعه المرض الشديد. والشاعر قال: يا سائلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر ومن أقام على عذر كمن راح، ومن أقام على عذر كمن راح. فكذلك القاضي الذي يقضي صوما أو يقضي صلاة أو يقضي أي شيء لعذر له مثل الثواب. كذلك المرأة، نعم، وكذلك المرأة، يعني بعض النساء ما ترضاش تفطر وهي حائض، لكن هي مفطرة حكما، يعني حكما، ما نقدرش نقول حائض صائم، ما ينفعش، لأنه هو ليس واجبا عليها وليس صحيحا منها إنصام، يعني هي غير مخاطبة بالصوم. طيب وإن صامت صومها حرمان لا ثواب فيه وعصيان في نفس الوقت، وعصيان تأثم، يعني لابد أن بعد الفجر تشرب لازم عشان تبقى مفطرة. صحيح ما تأكلش أمام الناس حتى لا تتهم، وخصوصا أمام الأولاد والعيال، يعني عشان لا يقلدونها، ولا شفنا أمنا بتاكل ناكل زي لازم برضو الإنسان يكون حذر. يعني هنا ولتكمل العدة، يبقى بالنسبة للمسافر والمريض إذا أفطر يكملان عدة الشهر بعد إيه؟ بعد رمضان، اللي هي فعدة من أيام أخرى، ما دام هي عدة يعني مجموعة من الأيام هتكمل أيام الصوم، زي ما أفطرها يصومها، يبقى كده كمل الإيه؟ كمل العدة. ولتكمل العدة أي عدد أيام الشهر. ثم قال الإمام البغوي: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يعني يوم 29 استطلعتم الهلال ولم تروا، يبقى هتكملوا الايه؟ العدة، عدة شعبان 30 يوما، أو عدة رمضان إذا لم نرى الهلال شوال، تكمل العدة 30 شهرا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 يعني، وهكذا وهكذا وهكذا، ثم قبض الإبهام في الثالثة، يعني مرة يجي 30 ومرة يجي 29. وبعدين عند الله أنت صمت 30 يوم لأنك أنت كنت ناوي إن جاء 29 أو 30 هتصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، يعني يكتبان عند الله كما هما، اللي هو ذو الحجة وإيه ورمضان، شهر عيد لا ينقصان، يعني عند الله 30. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وده محمول على من كان لا يصوم طول السنة، ويجي قبل رمضان يعني يوم 28 يقول أنا هصوم 28 و29 مثلا و30. طب ليه؟ سمعنا هذا نهي كراهة، يكره لمن لم يكن صائما طول السنة أن يصوم إلا في القضاء، خلي بالك، لكن لو عليه قضاء يجب عليه، وخصوصا عاد لو عليه يومين ثلاثة يبقى قبل رمضان بثلاثة أيام يجب عليه وجوبا مضيقا أن يصوم، يجب عليه، لأنه لو ما صامش عليه فدية اللي هي تأخير القضاء، فدية تأخير القضاء هيبقى عليه فدية. ليه؟ لأنه كان يمكن يصوم ما صامش. لكن إذا كان عاد واحد بيصوم يوم ويوم أو بيصوم اثنين وخميس وصادف قبل رمضان يوم اثنين أو يوم خميس يجوز له أن يصوم، لأنه استثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقال: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، اللي هو ماشي يوم ويوم أو ماشي الاثنين والخميس، فصادف انه قبل يعني يوم 30 شعبان كان يوم اثنين او خميس او الصيام اللي هو الفريضة القضاء، يبقى ده لا يدخل في الكراهة. ولتكبروا الله على ما هداكم والتكبير بمعنى التعظيم، أي ولتعظموا الله على ما هداكم، أي على ما أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل، بناء على أن شهر رمضان ده خاص بالأمة يعني، ولكن الصيام في الجملة كان مكتوبا إيه؟ على الأمم السابقة، قيل صيام عاشوراء، وقيل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل كان الصوم 30 يوما أيضا. بعد كده زودوا طبعا إيه؟ كما ذكرنا في الدروس الماضية، زودوا 10 في 10 فصاروا 50، زي ما بيصوم النصارى الآن 50 يوم، بس صيام الحج يعني. ها؟ يصومون عما فيه الروح. ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر، تكبيرات ليلة الفطر. وروي عن الإمام الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، يجهرون بالتكبير، يكبرون ويجهرون بالتكبير إظهارا للشعيرة. قال: وهذا شبه ليلة النحر بها، إلا من كان حاجا فذكره التلبية. يعني برضو التكبير ليلة النحر اللي هي يوم التاسع من ذي الحجة، يعني بناء على أن التكبير كما قال الإمام الشافعي يبدأ من فجر عرفة عند الإمام الشافعي، التكبير عنده يبدأ من فجر عرفة إلى عصر اليوم الرابع، عندنا في المالكية من ظهر يوم النحر يوم 10 إلى صبح اليوم الرابع، 15 وقت عندنا عند المالكية، لكن عند الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني حوالي 22 وقت أو 23 وقت. لكن الحاج له التلبية دايما يلبي ذكره. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على نعمه. قد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن ابن الحسني المروزي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أخبرنا أبو أحمد بن قريش بن سليمان، أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثني إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. من أول يوم لآخر يوم يعني صفدت الشياطين، قالوا المردة، مردة الجن كما ورد في أحاديث أخرى. يبقى المعاصي الواقعة في شهر رمضان من النفس الأمارة بالسوء وبسبب شياطين الإنس. يعني واحد يقول: طب ما في معاصي موجودة في رمضان والشياطين مصفدة، ما هي مش كل المعاصي سببها شياطين الجن، في معاصي من النفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس أشد من شياطين الجن. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن الجراح، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران، ده تكريما ليه؟ في شهر رمضان، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. كل دي من كنايات عن كرم المولى لهذا الشهر، حتى أن النار تغلق أبوابها وأن الجنة تفتح أبوابها، هذا من كرم الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. منادي يعني من قبل المولى، ملك من الملائكة: يا باغي الخير، يعني يا طالب الخير، يا من تبحث عن الخير، هذا هو الخير جاءك، أقبل، أقبل عليه. ويا باغي الشر أقصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، في حديث المنبر. ليه؟ علشان الخيرات دي، يعني إذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ يعني زي ما يقول زمن النفحات انتهى، خلص منه، هو ضاع. فقال: الشجر الذي لا يصلح للإثمار يقطع ويلقى في النار. الشجر الذي لا يصلح للثمر دايما ايه بيقطعوه ويدوه يستعملوه في الايه، في ايقاد واشتعال النار. لكن الشجر المثمر حد بيقطعها يقول خطر، خليها قاعد. أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أحمد الكوفاني الهروي بها، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد التجيبي المصري بها، المعروف بابن النحاس. قيل له: أخبركم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العنزي البصري بمكة المعروف بابن الأعرابي؟ أخبرنا الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم. في رواية طبعا صحيحة للإمام أحمد: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن هذا الحديث في الصحيحين. ذكر أحاديث كثيرة إن شاء الله سوف نقرأها في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.